أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل لمن الأرض قل أفلا تذكرون. قل أفلا تذكرون. قل قل أفلا تتقون. قل من رب السماء قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء ولا يجار عليه. قل ما بيدي ملكوت كل الحكيم. الله الله الله الله يا شيخ. نعم قادر. نعم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يقول نعم يا شيخ محمود. ما شاء الله. نعم يا أهل القرآن. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء إذا لبابا كل إله شيخ هو الواحد نعم نعم لا اله الا هو احد نعم الله الله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون عالم الغيب والشهادة نعم يفتح عليك يا عم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون كمان النبي اتخذ الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الله وما نعم يا شيخ محمود إذا جاء أحدهم إنها كلمة هو قائلها حتى نعم.